تفسير الآية 121 من سورة طه، يقول تعالى: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفيقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى، أي فانخدع آدم وزوجته حواء بوسوسته فاستجاب لها فأكلا من الشجرة. فلما أكلا منها وهي التي نهاهما الله تعالى عن الأكل منها مخالفين بذلك لوصاياه، كانت نتيجة ذلك أن عوقب بأن ظهرت لهما عوراتهما بعد أن تساقط عنهما لباسهما بقدرته سبحانه، فخجل وجعل يلزقان ويرقعان على عوراتهما لسترها من ورق أشجار الجنة ورقة فوق أخرى. وهذا دائما هو نتيجة السوء، سوء مثله في مقابله، إذ من يزرع سوءا لا بد أن يحصد سوءا، كما نبه لذلك وحذر منه سبحانه تعالى بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فقد حدث ما يذكرهما بما هو راسخ في فطرتهما ولكنهما نسياه. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، وهو أن الشر متعس وأن الخير مسعد، والشر هو في عصيان ما يوصي به الخالق ونسيان عداوة الشيطان الدائمة، وكل الخير والسعادة بالدارين في طاعته سبحانه باتباع كل أخلاق الإسلام. إنه كلما حدثت مخالفة لأخلاق الإسلام كلما ظهرت حتما سوءة ما تعاسة ما على قدر المخالفة، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع. قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، أي وهكذا خالف آدم وحواء وصية ربه ولم يعمل بها، فبالتالي أدى ذلك إلى أن غوى، أي وقع في الغواية، أي في الشر والفساد والضياع الذي يتعسه في الدارين إن لم يتب.